إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زال الحديث موصولا في شرح هذا الكتاب القيم كتاب الأربعين النووية وقد وصل من الحديث إلى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. قال النووي رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. المفردات: البر يعني معظمه وهو عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبا أو ندبا. وحسن الخلق، حسن الخلق هو الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل في الإحسان. والبذل والإحسان في اليسر والإيثار في العسر وغير ذلك من الصفات الحميدة التي حث عليها الشارع الحكيم. والإثم هو الذنب. حاك في صدرك أي اختلج في النفس وتردد في القلب ولم يطمئن إليه وكرهت، وهذه الكراهة تكون كراهة دينية، أن يطلع عليه الناس وجهاههم وأمثالهم الذين يستحى منهم. اطمأنت إليه النفس أي سكنت إليه النفس الطيبة. أفتاك الناس علماؤهم كما في الروايات الأخرى، وإن أفتاك المفتون. وأفتوك يعني بخلافه، لأنهم إنما يقولون على ظواهر الأمور دون بواطنها. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أولا ضبط البر والإثم، أي معرفة البر والإثم، الترغيب في حسن الخلق. والأمر الثالث أن الحق والباطل يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، أنه لا يلتبس، أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي في قلبه وينفر عن الباطل فينكره. وهنا أيضا معجزة في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به، وأبرزه في حيز الاستفهام التقريري مبالغة في إيضاح اطلاعه عليه وإحاطته به. أيضا من الفوائد أن الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره كان المفتي إنما أفتى بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. أما ما كان له مع المفتي به دليل شرعي فيجب على المستفتي قبوله إن لم ينشرح له صدره، كالفطر في السفر والمرض، كذلك مثل قصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.